الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، ففي باب ذكر الموت وقصر الأمل أورد المصنف رحمه الله حديث أنس رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال: هذا الإنسان وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب. رواه البخاري. ثم أورد بعد ذلك أيضا حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وخط خطا في الوسط خارجا منه، وخط خططا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط، فقال: هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط، وهذا الذي هو خارج أمله، وهذه الخطط الصغار الأعراض، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا. رواه البخاري. حديث أنس رضي الله عنه: خط النبي صلى الله عليه وسلم خطوطا فقال: هذا الإنسان وهذا أجله، فبينما هو كذلك إذ جاءه الخط الأقرب. و حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أوضح وأكثر تفصيلا، فصورته التي قد تكون هي الأقرب وهي التي لربما تكون موافقة لظاهر هذا الحديث أنه هكذا بهذه الصورة، هذا مربع أو مستطيل، نعم، وهنا نقطة، هذا الإنسان، نعم، وهذا خط طالع من الخط المربع، خط طويل، وهذه بجانب هذا الخط داخل المربع خطوط صغار، فهذا الإنسان وهذا الأجل محيط به، وهذا الخط الطويل اللي خارج من المربع هو الأمل، وهو ما يرجيه الإنسان ويؤمله من المسار والملذات والمحبوبات وما إلى ذلك، يريد أن يفعل كذا و يحصل كذا ويتجر بكذا ويحقق كذا ويعمل المشاريع الفلانية، وبعدين ما الأجل يأتي. فهذه الخطوط الصغار بجانبه هي الأعراض، يعني ما يعرض للإنسان، فإذا أخطأه هذا نهشه هذا، فإذا أخطأه هذا نهشه هذا، فعبر النبي صلى الله عليه وسلم بالنهش، نهشه نهشه، وذلك إنما يكون للهوام والذوات السموم كالحية ونحو ذلك نهشه، نعم. فهذه الأعراض التي تعرض للإنسان، المرة هذه انقلب في السيارة لكن سلم، هذا عرض من الأعراض عرضت له، المرة الأخرى طاح وانكسر لكنه سلم، والمرة الثالثة، نعم، وقع له مرض شديد لكنه سلم، تجاوز هذا المرض، لكن إذا جاء الأجل ولو كان على فراشه، فالصورة هكذا، هذا الأجل بهذا الشكل، هذا الأجل، هذا الإنسان، وهذا هو الأمل، الخط الطويل هذا الأمل، وهذه الخطوط الصغار هي الأعراض، ما يعرض للإنسان، ما ينتابه، ما يرد عليه من المصائب والآلام والآفات ونحو ذلك، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، فإن أخطأه هذا نهشه هذا، إلى أن يأتي الأجل. هذه كلها، هذه الأشياء لن يموت ولن حتى يأتي أجله، فإذا جاء الأجل انقطعت الأمال، ولاحظوا خط الأمل وين طالع، طالع من الأجل بعيد، فهؤلاء الناس الذين ماتوا وفاتوا وهم مرتهنون بأعمالهم في المقابر، هل انقطعت آمالهم وكانوا فقط يؤملون إلى حد الموت وانتهى وكل شيء؟ لا لا لا، كان عندهم أشياء كثيرة سيعملونها، ومشاريع وبرامج، بل بعضهم لربما يؤمل أنه سيتوب وسيعمل أعمال صالحة وطيبة وسيتفرغ لعبادة الله عز وجل في أوقات أفضل وأكثر، ثم جاء الأجل وانتهى كل شيء. فهذه الأحاديث يوضح فيها النبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى الذي نعايشه وهو حالنا تماما. ثم أيضا فيه طريقة من طرق التعليم بالرسم والإيضاح، وهي التي يسميها الناس اليوم في طرق التعليم المعاصر وسائل الإيضاح. فالنبي صلى الله عليه وسلم سبق هذه الطرق الحديثة الآن، سبقهم إليها صلى الله عليه وسلم، فكان يرسم لأصحابه ويخط لهم خطوطا يبين لهم، وهذا في جاء في أكثر من حديث. نعم، ووسائل التعليم عنده صلى الله عليه وسلم كانت متنوعة، أحيانا يسألهم صلى الله عليه وسلم ثم يجيب، كما في لما سألهم عن الشجرة التي لا يسقط ورقها إلى آخره، ومثلها بالمؤمن، فبعد ذلك أخبرهم أنها النخلة، بعدما ذهبت إجاباتهم هنا وهناك أخبرهم أنها النخلة، إلى غير ذلك من طرق تعليمه صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن الآمال أيها الأحبة طويلة، والآجال دونها، كل إنسان آماله أبعد من أجله، ولذلك ينبغي للإنسان أن يعمل وأن لا يتعلق بهذه الآمال كأنه سيحققها، لا، وإنما كما سبق، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، خذ من صحتك لمرضك، ومن فراغك لشغلك، ومن حياتك لموتك. فيبادر الإنسان الأعمال الصالحة فيكون على حالة مرضية، فإذا لقي الله عز وجل يكون له رصيد، له أعمال، له حسنات. والآخرة دار لا تصلح للمفاليس، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.